الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه رسالة اسمها الأربعون النووية للشيخ العلامة أبي زكريا النووي، نقله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، وفقه الله وسدده وغفر له ولوالديه ووالدينا والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العباد العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق في المجلد السابع ضمن فتاوى الذي أسماه الإيمان الأوسط. وبلغ من القول فيه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، إلى قوله وتقيم الصلاة، وذكرنا كيفية إقامتها إلى القول بوجوب صلاة الجماعة، وهو قول الحنابلة، وإن كان الجمهور على أنها سنة مؤكدة، إلا أن الأظهر هو قول الحنابلة وهو وجوب صلاة الجماعة، لقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. فشرعت صلاة الجماعة في الخوف، ففي الأمن من باب أولى. وأيضا من أصح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالجمهور قالوا إنه هم ولم يفعل. فأجاب الحنابلة لأن المانع من ذلك ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: لولا ما في البيوت من البهائم والذرية، الذرية يعني الصغار، ممن لا تجب عليه صلاة الجماعة، ففعل ذلك. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. كان سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يفتي رجال هيئة أمر المنكر أنهم يصلوا كل اثنين مع بعضهم، مستشهدا بهذا النص، وهذا من براعته وفقه رحمه الله الواسع. يعني رجال الهيئة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والآن في بعد الثورة خرجت جماعة تسمي نفسها جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هكذا عملوا جماعة وسموا نفسهم هكذا. هل هذا الفعل حق ولا باطل؟ لماذا هو باطل؟ لأنه يكون من قبل ولي الأمر الذي يعطيهم سلطة في تغيير المنكرات باليد. أما لو كل واحد قال أنا من هيئة المنكر وصار يضرب هذا ويخبط هذا ويكسر رأس هذا تصبح فوضى. وإنما لو حتى يكون لهم سلطة ومكان عند الناس لابد أن يكون من قبل الحاكم ولي الأمر. من إقامة الصلاة أداؤها في المسجد مع المسلمين، وهذا الحكم خاص بالرجال ودون النساء والصبي، والصبي يعود لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يعني إذا بلغ السابعة ودخل في الثامنة، إذا انتهى من السابعة ودخل في الثامنة، واضربوهم عليها لعشر، يعني إذا انتهى من العاشرة ودخل في الحادية عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بأن الطفل دون السبع سنين لا يؤتى به للمسجد، لأنه قد يؤذي الناس باللعب في المسجد والتشويش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وأما حديث أمامة وهي ابنة زينب بنت رسول الله من أبي العاص، فإن هذا حال خاص، ربما لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجد من يحملها، ولم يكن هذا دأبه، ولكنه كان إذا سمع صوت صبي يبكي خفف الصلاة، هذا أيضا للحاجة. لكن لو أنت الآن جبت ابنك وهذا لو كل الإخوة في المسجد الآن جاءته بأبنائهم، هل نستطيع أن نعطي الدرس؟ هل نستطيع؟ قد لا نستطيع. لكن لو للحاجة أمه غير موجودة وأمه مريضة ولو يجد أحد يحمله لا مانع، ويعمل بحديث أمامة وتخفيف الصلاة من أجل بكاء الصبي. وبعض الأطفال كان إذا ذهب يسلم على الشيخ الباز رحمه الله قال كم عمرك يا ولدي؟ فإن قال دون السابعة قال لا تأتي به المسجد حتى يعلم في البيت، حتى يعلم في البيت حتى لا يشوش على الناس في الصلاة. لكن لو لحاجة يأتي بولده، يعني أمه تعمل أو أمه مثلا مريضة أو ما شابه ذلك، ما في مانع. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجينكم فإنه حديث لا يصح، ليس بصحيح. والصلاة أيها الإخوة أعظم أركان العملية مطلقا، وأعظم الأركان مطلقا بعد الشهادتين. أما الأركان العملية فأعظمه الصلاة، ولذلك جاءت بعد الشهادتين. وتنازل العلماء في حكم تارك الصلاة، فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والأحناف إلى عدم كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، وإنما قالوا كفره كفر أصغر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة منه ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى كفر تارك الصلاة تكاسلا، احتجوا لذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والأخوة في الدين تنتقض متى؟ بالكفر. وقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني من القتل. وإذا احتجوا من حديث جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فحديث بريدة عند بعض أصحاب السنة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن أقوى الأدلة أيضا والجمهور حملوا ذلك فقد كفر، يعني الكفر الأصغر. وإذا احتجوا بحديثي أو بأثري عبد الله بن شقيق العقيلي قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال الشوكاني المقصود كفر أصغر. وهل قول الشوكاني هنا متجه أم غير متجه؟ غير متجه من جهة ماذا؟ لأن عبد الله بن شريح يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال ترك الكفر إلا الصلاة. وهل تنازع الصلاة في غير الصلاة الصحابة في غير الصلاة أم لا؟ نعم تنازعوا في تارك الزكاة. وهذا على نقول عبد الله بن شريح على الكفر الأكبر. ومن أقوى ما احتج به الإمام أحمد ومن معه على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر تاركها تكاسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أئمة الجور لما سئل عنهم ألا نقاتلهم ماذا قال؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى إذا لم يقيموا فينا الصلاة فيدل على جواز قتاله. وقتالهم لا يجوز إلا متى؟ إلا ما جاء إلا في حال الكفر الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لما زاره بعض الناس على فراش الموت قاله يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثر علينا وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج على الحاكم إلا أن تروا كفرا بواحا. قالوا هذا يدل على أن تركها في الحديث الآخر كفرا بواحا الذي جاء في حديث عبادة. وحديث جابر قد يجاب عنه بين الرجل والشرك والكفر، يعني الشرك الأصغر والكفر الأصغر. وأما هذا الدليل فهو قوي جدا من جهة الاستدلال به. وذهب جماهير الصحابة بل نقل ابن تيمية رحمه الله إجماعهم كما في شرح العمدة، وابن القيم أيضا في كتاب الصلاة وحكم تاركها، وأيضا محمد بن نصر المروزي نقل الإجماع عن إسحاق بن راهوي وأقره على ذلك. واختاره أربع من العلماء نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة تكاسلا، وهو قول جماهير المحدثين كما نقله إسحاق بن إبراهيم ابن حنظلة، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو ابن راهوي رحمه الله، نقل قول جماهير أهل الحديث. وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والأحناف فقالوا بأنه كفر أصغر. وعلى كل حال لا صح الإنسان يتصرف في تكفير الناس، أن هذا الأمر يرجع فيه إلى القضاة والعلماء، إلى القضاة والعلماء، لأن يترتب عليه أحكام منها الإرث، وأن الزوجة تبي من زوجها بهذا، ولا يفتي به سماحة الشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز الرجحي والشيخ صالح الفوزان الشيخ ابن عثيمين كلهم على كفر تارك الصلاة كسر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ثم تنازعوا بما يكفر، فقال بعض العلماء بترك صلاة واحدة واختيار سماحة الشيخ ابن باز لمن ركب المنبه كل يوم لا يقيم إلا الساعة السابعة والعياذ بالله، واختيار بعض العلماء قال ثلاث صلوات، وبعضهم قال يوم وليلة يعني لا يصلي خمس صلوات، وبعضهم قال ثلاثة أيام. ومع ذلك جمهور الجمهور عدد الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أن تارك الصلاة يقتل، ولكن عند الحنابلة يقتل حد ولا ردة؟ ردة. وعند الجمهور يقتل حدا، يقتل حدا، والفرق بينهما أن المقتول حدا مسلم والمقتول ردة كافر. ولكن يبقى هنا إشكال قائم، هو لو تاب تارك الصلاة وصلى يقتل أو لا يقتل؟ لا يقتل على كلا القولين. وهل هذا يقال في الحد؟ ها؟ لو شخص ارتكب الزنا وتاب ووصل أمره إلى السلطان سواء باعترافه أو بالشهود الأربعة يقام عليه الحد ولا لا يقام؟ حتى ولو تاب يقام ولا لا يقام؟ يقام، ولا تجوز الشفاعة فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه لما سرقت المرأة المخزومية وصل أمره إلى الرسول عليه السلام وعلم أنها ستقطع يدها، ستقطع يدها، فقالوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. فجاء أسامة ليشفع فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا محاباة في الحدود بين شخص وشخص. فترك الصلاة أمر خطير، وبعض الناس يتهاون خصوصا في أمر الشباب والبنات. ترى الرجل ربما كان دين وصاحب دين ولا تفوته الصلاة في المسجد، والأبناء عنده لا يصلون أو البنات لا يصلين، لابد أن يعني يراعي ذلك وينشئ البنات منذ الصغر على الصلاة، ويسأل الأم قبل إذا ذهب إلى بيته وجد أبنائه أو بناته نائمات أو الأولاد نائمين، فإنه يسأل هل صلوا أم لا، لأنه في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول، أنت مسؤول عن صلاة ابنك وابنتك وزوجتك، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. كيف يكون عندك أولاد بالغين، أولاد بالغون في البيت، وتذهب تصلي وتتركهم في البيت؟ كيف هذا؟ فتقول أنا لست مسؤول أو خايف عليهم من البرد، والساعة 6:30 يطلع المدرسة. ألا يعني المدرسة أهم من المسجد من الصلاة؟ مش خايف عليه وراح المدرسة يجيله برد، وخايف وراح يصلي الفجر يجيله برد؟ طيب إذا جاله برد أحسن ما يجيله نار جهنم والعياذ بالله يوم القيامة. الإنسان يجتهد مع أبنائه ومع بناته. نعم. في صلاة الجماعة، نعم كذلك حديث عمرو بن مكتوم لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في صلاة الجماعة، وقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وكثيرة السباع والهوام والنخيل، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فأذن لي أن أصلي في بيتي، فأذن له. ثم نداه النبي، نزل الوحي فناداه النبي عليه السلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. ولذلك تجب صلاة الجماعة بماذا؟ على من يسمع النداء، يسمع النداء بالميكروفون هذا أم بالصوت المجرد؟ لأن الميكروفون هذا يوصل ممكن 5 كيلو، ولو قوي شوية 10 كيلو، فعشان يروح يصلي يروح 5 كيلو ويرجع 5 كيلو يبقى مش هيشتغل طبعا. يروح يصلي يرجع يلاقي الأذان تاني يرجع تاني وهكذا. فالمقصود هو يعني مرة قال لي بعض الناس اللي كانوا يوصل الإخوة الخطب الجمعة، الشيخ بتاع الجمعة اللي فاتت قال ترانا بتسمع الأذان ولو بالميكروفون ولو من بعد 10 كيلو تجي تصلي، وكان في مزرعة. الناس قالوا له ازاي يا عم الشيخ ده، لو حتى جيت راكب الحمار عشان اوصل 10 كيلو وعشرة كيلو 20 كيلو يبقى ان شاء الله مش هشتغل خالص في المزرعة، اجي اروح وارجع للمسجد بس، ده عمله طول النهار. فهذا غلط. مقصود اتسمع النداء يعني بالصوت المجرد اللي هو زمن التشريع وزمن الخطاب بذلك. نعم. في المدينة ايه؟ وكم قطر المدينة؟ كم مساحتها؟ لا من المركز يصلي كلهم في هذا المسجد، في المركز مسافة قليلة لا تتجاوز شيء. نعم. الذي لا يسمع صوت الأذان لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن لو المسجد قريب ولا يشق عليه الذهاب يذهب للمسجد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهذا هو الركن الثالث إيتاء الزكاة. والزكاة فريضة من فرائض الله عز وجل، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذا الحق يعني الزكاة واجب، ومن امتنع عن أدائها إن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، وأما إن منع بخلا وشحا فرواية عن الإمام أحمد يكفر، والجمهور على عدم كفره وهو الصواب عدم كفره، من تركها بخلا وشحا. لرواية عند مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال: ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، لأن الكافر ليس له سبيل إلا النار والعياذ بالله. والزكاة لها أحكامها ولها أنصبتها، ستأتي معنا إن شاء الله في منهج السالكين فلن نعرج عليها إن شاء الله، وستأتي معنا في كتاب الفقه. لا النصاب ومقدار الخارج وشروط وجوب الزكاة ستأتي معنا إن شاء الله. قال: وصوم رمضان. وصوم شهر رمضان فريضة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض، وهو مشروع في الأمم السابقة، لأن الله قال: كما كتب على الذين من قبلكم. أصله موجود، ولكن الخلاف يكون في كيفية الصيام. والله جل وعلا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا فعل مضارع، يصمه مقترن بلام الأمر، يدل على الوجوب كما عند الأصوليين. وصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم سالم من الموانع. والموانع هي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. كل مسلم هذا يخرج الكافر، كل مسلم بالغ يخرج الصبي الصغير دون البلوغ. ولكنه لو صام الصغير هل يؤجر عليه؟ نعم يؤجر، ولو عاونه وليه يؤجر على العبادات. لأن امرأة في الحج رفعت صبيا لها وقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالصبي يؤجر على الحسنات دون السيئات، ويدرب على فعل الطاعات. في حديث ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت: فكنا نصومه يعني يوم عاشوراء، ونصومه صبياننا، فإذا جاء وأعطيناهم اللعبة من العهن يعني الصوف نلهيهم بها يعني عن الطعام والشراب، فيعود الصبي ويعود على تعظيم الحرمات، كما في حديث الحسن عند البخاري في صحيحه لما رأى النبي عليه السلام في يده تمرة فقال: كخ كخ، أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة يعني الزكاة. فيدرب الصغير قبل البلوغ لكن بدون أن يضرب. والصواب أنه لا يضرب الصغير إلا على الصلاة. الحنابلة قاسوا على ذلك الصوم، والصواب أن الصوم لا يقاس على الصلاة، لا يقاس، لأن النص جاء في الصلاة، أما الصوم لم يرد فيه نص. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الركن الخامس: وأن تحج وحج وحج بيت الله. والحج والصوم في اللغة، عفوا، الصوم لغة هو الإمساك، واصطلاحا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. وأما الحج فمعناه في اللغة هو القصد، تقول: حججت الشيء يعني قصدته. نعم تفضل. كتأديب، نعم يجوز التأديب بالضرب الخفيف، تأديب. ولذلك وهذا أمر متنازع فيه في الضرب في الكتاتيب وفي تحفيظ القرآن، والأظهر أنه جائز وعليه عام المسلمين ولم يمكن أحد من العلم، لكن لا يكون ضربا مبرحا كاسرا العضو ولا جارحا لبدن، يكون ضرب تأديب. فالحج لغة هو القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقرب إلى الله تعالى. والحج واجب في العمر مرة واحدة، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويشترط فيه أن يكون الحاج مسلما بالغا عاقلا مستطيعا. والاستطاعة فسرها بعض العلماء بالزاد والراحلة وهذا ضعيف، حديث الوالد في ذلك ضعيف، لأنه لا يشترط الراحلة، فالرجل المكي يحج بدون دابة ولا يشترط له راحلة. فتفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة وإن كان عليه كثير من العلم ليس بصحيح. والعمرة تنازع العلماء، فالجمهور على أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب لرواية صحيحة عند الدارقطني وهي رواية أبي رزين أن النبي عليه السلام قال: وأنت حج وتعتمر. وقال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا القول قول قوي، أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، وما عدا ذلك فهو مستحب، والجمهور على أنها سنة وليست بواجب، وتسمى الحج الأصغر العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن العمرة في رمضان تعدل حجه، لما تأسفت إحدى النساء أنها لم تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام آنسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لها: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وأيضا عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما تعبت في الحج تعبا شديدا، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك. وأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معه إلى التنعيم فتأتي به فيعمرها رضي الله عنها من التنعيم. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث جواز العمرة بعد العمرة، وإن كان الأظهر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يشرع، لأن هذا لحال مخصوص، هو من قام به حال كحال عائشة، ذلك يسمونها عمرة الحائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعبد الرحمن بن أبي بكر: اعتمر أنت مع كما تعتمر عائشة، وإنما أمره أن يخرج معها إلى التنعيم. وهل يشترط الحل من التنعيم فقط؟ لأن بعض الناس الآن يظن أن الذهاب للتنعيم خاصة سنة، والتنعيم هذا هو أدنى الحل من إحدى جهات مكة. هل التنعيم مقصود لذاته أم الحل المقصود بذاته؟ الحل. طب لماذا أمره أن يخرج التنعيم خاصة؟ لأن المكان الذي كانت فيه عائشة أدنى الحل لها هو التنعيم، وليس أن التنعيم مخصوص. بعض الناس لقي في العمرة يعمل عمرة، بعض يقول لك الحمد لله عملت 50 عمرة في سفرتك. أها، خمسين عمرة إزاي؟ كل يوم يعمل عمرتين ثلاثة، وتلاقيه ماشي مشمر كمه ويتعارك مع سواق التاكسي 2 ريال ولا 3 ريال، هو رايح يعمل عمرة وجاي يعمل عمرة، ويتضارب ويأكل أموال الناس وحقوق الناس، وهذا غلط. وبعض الناس يحج ويعتمر كل سنة ويأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، على الرغم أن الحج ولو كان حج الفريضة إذا حصل أنه لا يستطيع أن يحج لأن عليه ديون للناس، أيها يقدم الديون أم الحج؟ الديون. لماذا؟ لأن هذا حق العباد وهو مبني على المشاحة والخلاف، وما حق الله فمبني سبحانه وتعالى على العفو والمسامحة، فيقدم في هذه حق العباد لعدم الخلاف والنزاع. ثم سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني عن الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان لغة فسره جمع كبير من العلماء بأنه التصديق. الإيمان قال هو لغة هو التصديق، وانتقل ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله من 10 أوجه كما في مجموع الفتاوى في أظن في جزء الإيمان الأوسط، قال: بل هو تصديق وزيادة. وفسره بعض العلماء ووجه بعض العلماء قول الجمهور الذين قالوا هو التصديق بأن المقصود بالتصديق هنا تصديق القلب واللسان والجوارح. هذا هو المقصود على من قال هو التصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمل تصديق، فقال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فما يحصل من الفرج عمل أم عمل قلب؟ عمل جارحة. وأيضا مما استشهد به، وهذا استشهاد قوي جدا لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، على أن التصديق يكون بالعمل، ما جاء في قول الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام، قال الله جل وعلا: لما هم إبراهيم أن يذبح ولده وجاء بالمدية وأضجع ولده ليذبحه، قال الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فسمى الله عز وجل عمل إبراهيم هنا، سماه تصديق. فعلى من قال إن الإيمان هو التصديق لغة، فالمقصود التصديق بالقول واللسان والجوارح. وكما قال الحسن البصري، وإن كان الأثر في إسناده مقال ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أثر الحسن البصري أبو سعيد قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب، يعني التصديق، وصدقه العمل، وصدقه العمل. وأما شرعا فالإيمان قول وعمل، ويقولون: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان له شعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي أحدهما بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا هو القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا هو العمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا هو القلب. وهذا حديث يبين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا قول جماهير السلف، بل نقل الإجماع عليه، وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الجماهير من السلف الصالح، بل الإجماع منقل عليه كما ذكرتم. يقول البخاري رحمه الله، والأثر الثقفي ابن حجر في هدي الساري مقدم فتح الباري، قال: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذوا عن 1200 شيخ، كلهم يقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولذلك أخطأ بعض الأئمة الذين قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد والقول، ومن هؤلاء أبو جعفر الطحاوي من الأحناف، وسبق إلى ذلك الإمام أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وعمر بن ذر وأبوه ذر من العباد والنساك، وصاحبهم تلاميذ ابن مسعود في الكوفة كإبراهيم النخعي وغيره، وخطأوهم في ذلك، وانتقل سماحة شيخ العلامة عبد العزيز بن باز، كذلك شيخنا صالح الفوزان، وشيخنا عبد العزيز الرجحي، والشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ الألباني، انتقلوا قول أبي جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية: الإيمان هو التصديق والقول، أين العمل؟ فالأحناف أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا الإخراج حق ولا باطل؟ باطل. لماذا هو باطل؟ لأنه مصادم للنص، قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نقل القرطبي في تفسيره الإجماع على أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، والصلاة عمل. وكلام الفرق في الإيمان ذكرناه في غير مجلس فلا نطيل به إن شاء الله. إذن إذا صدق بقلبه وتلفظ لسانه وعنده استطاع أن يعمل ولم يعمل، هل يصح إيمانه؟ لا يصح إيمانه. فأبو طالب قال: اعتقد بقلبه في دين الرسول عليه الصلاة والسلام، ونطق لسانه بذلك وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهل مات على الإسلام أم على الكفر؟ على الكفر، إلا في حالات مخصوصة جاءت بها النصوص تدل على أن الإيمان ينفع بلا عمل، وهي أحوال ثلاثة، وهي من يذكرها؟ أبو معاوية. أسلم ولم يتمكن من العمل، وهذا دليله، دليله ماذا؟ نعم، وأيضا حديث أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لكم الله. وأيضا لكن حديث أبي طالب قد يقول أن أبو طالب مات قبل أن تفرض الفرائض. والحالة الثانية وهي نعم، ما هو؟ نعم كذلك. وأيضا الحالة الثانية تنفع فعل الله بالعمل، نعم، يوم القيامة ولا آخر زمان؟ ولا يوم القيامة؟ لا، آخر زمان. كان في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام، يدرس يعني يزول، كما يدرس وشي الثوب يعني النقش الذي في الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، يعني تذهب معالم الدين صلى الله عليه وسلم والعافية. لذلك تقوم الساعة على شرار الخلق. فيدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة بن زفر الحذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ لأنه كان مستقرا عندهم أنه لا بد فيها من العمل. قال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار مرتين أو ثلاثة. والحال الثالثة وهي نعم محمد، ما هي هذه؟ لم يتمكن من العمل. نعم عبد البسط. نعم، الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا قبل أن تفرض الفرائض في مكة، هؤلاء لم يعملوا من الإسلام إلا بقول لا إله إلا الله، لم تفرض الصلاة بعد ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج. فينفعهم مجرد القول ولا لا؟ ينفعهم، لأن الفرائض لم تفرض بعد. نعم انتهى الوقت. سبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، الأسئلة ان شاء الله في اول الدرس القادم ان شاء الله.